علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما جلسنا مجلسا طله الندى وبستانا من الروض ناديا تمنينا منا فكنتم أيها الأحبة الأمانية. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على سيرة نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا جميعا إخوة متحابين على سرور متقابلين. أيها الأحبة، كنت أتحدث مع الإخوة قبل هذه الدروس وأقول إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم معين لا ينضب، والله إنني أقرأ فيها كثيرا، ولعلماء مختلفة مشاربهم، فهذا يهتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالناحية الاقتصادية والآخر بالناحية العسكرية، مثل اللواء محمود شيت خطاب رحمه الله المفكر العراقي، وهناك من يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب التربوية، وهناك من يهتم في سيرته بالجوانب الأسرية. ومع هذا كله تجد أن كل واحد من هؤلاء يجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بغيته وغايته، وهذا فضل من الله ورحمة. ولهذا عد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل معجزاته، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لما الناس تسألك ما هي معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، تقول القرآن، انشقاق القمر، نبع الماء من بين أصابعه، وكذلك سيرته عليه الصلاة والسلام. من كم وهي تروى للأجيال لم نسمع أن مسلما قال لقد مللنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تجد أن الناس في كل مرة يستمعون لهذه السيرة تتجدد معهم، وخاصة إذا أرادوا أن يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا. إذا أردت أن تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في هذا الزمان فعش معه بتطبيقك لسيرته والنظر في مسيرته، لأن هذا من أعظم ما يجعل هذا الأمر سببا في نيل شفاعة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لما يرد الناس الحوض يوم القيامة، يردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فتأتي الملائكة فتردهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، شفقة. حتى في الآخرة لا زالت هذه الشفقة في قلبي عليه الصلاة والسلام لاتجاه أمته، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك، تركوا سنتك وتنكبوا عن هديك وطريقتك وساروا في طرق أخرى. فنحمد الله، نحمد الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن فضلنا على كثير من الخلق لنجتمع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله إنها فضل، والله إنه فضل ونعمة أن الله عز وجل يصطفينا لنجتمع ونتحدث ونستمع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد الفضل وتتم النعمة إن طبقنا هذه السيرة في حياتنا وفي مسيرتنا. ولذلك دائما أقول إن جميع التوجهات الدعوية الآن التي تأخذ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بطرف، فهذا يأخذ الجانب الدعوي، وهذا يأخذ الجانب العلمي، وهذا يأخذ الجانب السياسي، وهذا يأخذ الجانب الاقتصادي. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن تتمكن منها وتكون قويا فيها إلا إذا طبقتها جميعا، لأنك بهذا تحقق قول ربك جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تحدثنا معكم عن غزوة بدر، وكنت أتوقع أن سأتحدث فيها قليلا، لكن مع هذا الاختصار تبقى هذه الغزوة فرقانا ومعيارا وميزانا في تاريخ المسلمين لا شك. كما أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نقطة تحول في حياة المسلمين، كذلك غزوة بدر كانت نقطة تحول في حياة المسلمين وفي تاريخهم. كنا تحدثنا معكم عن أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وبينا عدد من النماذج في هذا. خذ من هذه النماذج موقف لعكاشة بن محصن. طبعا دام ذكرت لكم أو إن لم أذكر أكرر أن غزوة بدر كانت علامة كبيرة ودلالة عظيمة على قوة إيمان الصحابة. ليش؟ ليش؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لأول مرة يخوضون معركة حقيقية تجاه الكفر والكافرين. طيب البعض ممكن يقول لك: يا أخي خلينا نجرب، هذه أول معركة، إذا انتصر فهذا دليل على أنه نبي مؤيد من الله، وإن لم ينتصر فهذا دليل على أنه ليس نبي. هذه المعلومة لم تخطر في بال أحد من الصحابة، لم تخطر، لأنهم حينما آمنوا به لم يؤمنوا به من أجل قضية معينة، وإنما لأنهم علموا أن ما جاء به هو الحق من الله، ذلك ما كان عندهم تردد. عكاشة بن محصن رضي الله عنه يقاتل في المعركة قتال الأبطال، كان بطلا مجاهدا عظيما، فأثناء المعركة انكسر سيفه. الصحابة رضوان الله عليهم الذي معه سيف لا يملك الثاني، لأنهم لم يستعدوا كما ذكرت لكم للقتال، فانكسر سيفه وهو يقاتل. ماذا يفعل؟ يسلم نفسه للمشركين فيقتلوه، أو يعود أدراجه إلى المدينة، أو يفر من الزحف؟ ماذا يفعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا في الموقف، قال: يا رسول الله انكسر سيفي. النبي صلى الله عليه وسلم نظر فأخذ جذعا من حطب وقال: خذ هذا. ما قال خذ هذا قاتل به، ما قالوا كيف قاتل بحطبه، ما فكر، أخذه فهزه في يده فأصبح سيفا عظيما. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ظل هذا السيف مع عكاشة رضي الله عنه يقاتل به حتى قتل يوم اليمامة، وكان يسمى هذا السيف بالعون، كان يسميه بالعون، فاستمر معه دلالة على معجزة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فهي معجزة، لكن تأمل في عكاشة رضي الله عنه، لم يتردد، هزها في يده وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. من المواقف العظيمة في غزوة بدر موقفهم في الولاء والبراء، أن توالي أهل الإيمان وأن تعادي أهل الكفر. هذه عقيدة. الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، فلا يجوز لك أن توالي غير المسلمين. بل يجب أن يكون ولاؤك لأهل هذا الدين. وقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والولاء لغير المسلمين المخرج من الملة هو الولاء الذي يكون للدين، أن تنصر الكافر لدينه، أن تواليه لدينه، فهذا يكون مخرج من الملة. أما الولاء الذي يكون لأجل الدنيا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ومن المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. ودليل هذا أن في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصحابي من يعرف اسمه، قال: لعل الله اطلع على أهل بدر حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة فعل أمرا يعد في عرف أهل الحرب تجسس وإفشاء للأسرار لغير المسلمين، فعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اضرب عنقه يا رسول الله، وهو من الذين شهدوا بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ أنت من أهل بدر. قال: والله ما حملني على هذا محبة لدينهم، ولكنني يا رسول الله رجل ليس لي من يؤازرني، فأردت أن أجعل لي بهذه يد عند أهل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويدل على هذا أيضا من الأمور التي لا تناقض الولاء والبراء الإحسان والبر بغير المسلم. البر إذا كان أبوى الرجل على غير الإسلام، والإحسان إذا كان جار لك يهودي أو نصراني فتحسن إليه من أجل أن تقربه من هذا الدين. من المواقف موقف الصحابي الجليل مصعب بن عمير. مصعب بن عمير أوذي في الله أذى عظيما، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. كان يعيش تحت والدته فترعاه وتخدمه وتقدم له ما لذ وطاب. مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان يسمى فتى قريش، إذا مر بطريق فإن الناس يعلمون أنه مر من هذا الطريق من الطيب الذي يتطيب به، كان من الترف الذي يعيشه الناس يتحدثون أكرمكم الله عن الحذاء الذي يرتديه، وهكذا الناس حينما يتحدثون عن أبناء الأثرياء ونحو ذلك، فكانوا يتحدثون حتى عن حذائه. لما أسلم ترك هذه الأمور جميعا، فأقسمت والدته أنه إن لم يعد إلى دين آبائه وأجداده أن تحرمه من هذا الخير كله، وبالفعل حرمته من هذا الخير. وأصبح فتى قريش يسير بإزار نصفه ممزق والسليم منه مرقع. في المعركة رأى أخاه واسمه أبو عزيز بن عمير، فلما رآه وهو أسير في أيدي المسلمين فرآه أبو عزيز ففرح، قال: الحمد لله، دي واسطة، أخي سينقذني. نسي أن الإيمان غير كل شيء. فقال، التفت مصعب بن عمير إلى الأنصاري الذي قيد أبو عزيز بن عمير، قال: شد وثاقك به فإن أمه ذات متاع، أمه ستفديه بالغالي والنفيس، فشد وثاقك به. فقال: هذه وصاتك بي؟ قال: وأنا أخوك. قال: هو أخي دونك. أخوة الدين أعظم من أخوة الطين، أخوة الدين أعظم من أخوة الطين، لأن أخوة الدين تنفعك في الدنيا وتسعدك في الآخرة. إخوة متحابين على سرر متقابلين. هذا غيظ من فيض من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر شيئا من سيرته ونبين لكم مسيرته، ونرجو بإذن الله عز وجل أن يكون ذكر هذه السيرة سببا في ترجمتها إلى أرض الواقع. نريد أن نحيا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتأتى لنا ذلك إلا إذا كانت أقوالنا وأفعالنا وعلاقاتنا